يوجد في بعض المكاتب صور بعض الزعماء والملوك مبروزة، هل هذه الصور يجوز في هذه المكاتب أن توضع؟ هذه الصور مما لا يجوز، أن يجعل هذا الأمور على أثاره، نسأل الله لهم التوفيق، صور المكاتب والدوائر لا يجوز ذلك، ويخشى أن يكون ذلك وسيلة للسر، لأن كثيرا من السر والكتب غير المسلمة ينصبون هذه الصور والجنايات والحالات التي يريدون ويخشى منها ان يقع بها الشرك بعد حين ولعلق ملوك او ملوك جاءهم الشيطان الذي مات فيه اربع خمسه صالحون كانوا على التوحيد فلما مات فيه خمسه من الصالحين والرد والسماع والعبود والعبود دس عليهم الشيطان لما راى حزنهم وبكاء عليهم دس عليهم الشيطان فقد صوروا صورهم وانصبوها بمجالسهم حتى تذكروا عباداتهم تذكروا اعمالهم صوروها ثم قالوا ان هذا على ذلك من ذلك فلا يخشى من هذه الصور اقول انا اعتقد من الله ولا سيما عند اهل كثير من الناس ولا سيما حب الدنيا وحرص الحرص على التعرض الى اهلها بكل وسيله فالذي نعتقد انها لا يجوز اصوات الصور والكاتب عن الدوائر وعن الميادين والواجب على ولاه الامور اذا لم تؤخر نسال الله يوفقهم لذلك ويعينهم على كل خير ويوفقهم الله في صلاح العباد والبلاد.